مسروق رحمه الله تعالى من كبار التابعين، بل عده بعض أهل العلم من المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني أخذ العلم عن ابن مسعود، وكذلك صلى خلف أبي بكر ولقي عمر وعلي وزيد بن ثابت وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنه من كبار التابعين ومن المخضرمين الذين أسلموا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مسروق كما يعني هو معروف عند أهل العلم، كان كما وصفه الشعبي يقول: ما رأيت أحدا من الناس أطلب للعلم في أفق من الآفاق من مسروق. يذكر شدة حرصه على العلم ومدى اعتنائه بهذا الفضل وهذا الخير وتحصيله، فلذلك كان كما عبر الشعبي رحمه الله تعالى بأنه ما رأى أحدا أطلب للعلم منه. وهذا يدلك على مدى حرص سلف هذه الأمة على يعني طلب العلم وعلى الاستزادة منه. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: انتهى علم أهل الكوفة إلى ستة، انتهى علم أهل الكوفة إلى ستة من أصحاب عبد الله بن مسعود، فهم الذين كانوا يفتون الناس ويعلمونهم. وذكر فيهم مسروق، وذكر فيهم مسروق. طبعا الستة الذين أشار إليهم إبراهيم هم مسروق وعلقمة والأسود وعبيدة السلماني، هؤلاء أربعة، والحارث بن قيس وعمر بن شرحبيل. ستة هؤلاء كان يعني انتهى إليهم علم أهل الكوفة كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى. فطلب العلم لما كان شريفا عظيما كان هؤلاء من أكثر الناس حرصا عليه وأكثرهم طلبا له. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، يقول: من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين. من طلب العلم ليحيي به الإسلام فهو من الصديقين، ودرجته بعد درجة النبوة، ودرجته بعد درجة النبوة. فهؤلاء لما عرفوا هذا الخير وحرصوا عليه ونالوا من الفضل والعلم الشيء العظيم والشيء الكثير، حق لهم أن يكونوا من سادات هذه الأمة، وحق لهم أن يفتخر الناس بهم وبعلمهم وحرصهم على ما يعني بذلوا وما طلبوا لأجله العلم.